ومن كان في هذه أمن فهو في الآخرة أمن وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره لتفتري علينا غيره وإذا

وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن قل الروح من أمر ربي وما يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما صدق الله العظيم.